الخطب جل وألجمت أبياتي، والصمت بح مرددا آهاتي، والدمع سال معديا أجفانه، وبكى البيان مسطرا عباراتي، والهم أول سيفه في خاطري، والغم أدكى الحزن في وجناتي. ماذا أقول وأمتي مفجوعة تروى وتسقى من أسى الحسرات، تروى وتسقى من أسى الحسرات، وتكابد الألم الدفين بحسرة، تكلى تقاسي المر والدفرات. واليوم تفجع أمتي بفتيها، وعلى بلاد الرافدين قناتي، أسد الشرى سيف الوغى ثم العدا، ذاك ابن زرقاء فارس الصهوات. علم النهى رمز الهدى شمس الضحى، ومقارع الفرسان في القنوات، ومسعر للحرب إن هي أنشبت أظفارها، ويرتل الآيات أظفارها، ويرتل الآيات. حقا رحلت عن الديار مفارقا، وغدوت طيرا في سما الجنات، حقا رحلت عن الديار مفارقا، وغدوت طيرا في سما الجنات. يا مصعبا في أمتي زرقاويا، تتعثر العبرات في خلجاتي، فزتم وربي عهدكم مع ربكم، حتى ربحتم بيعكم بحياته، فمبارك لكم الشهادة شيخنا، وفقت حين سكنت بالغرفات، وفقت حين سكنت بالغرفات. رباه فارحم عبدكم ومصابنا، ألهم عبادك نصركم بثبات. هذه نهاية قائد ومجاهد، تبكي عليهم دجلتي وفراتي، هذه نهاية قائد ومجاهد، تبكي عليهم دجلتي وفراتي، تبكي عليهم دجلتي وفراتي.